فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم مستمعين الأعزاء، ونحن في حلقات فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة. في بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ. حياكم الله سيد فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، انتهينا في الحلقة الماضية إلى قوله تعالى مالك يوم الدين في تفسير فاتحة الكتاب. قول ربنا جل وعلا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهي الآية التي انتهينا إليها. ذكرنا أولا مقام الربوبية في قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، وقلنا إن هذا منعم يستحق المحبة. ثم ذكرنا قول الله جل وعلا الرحمن الرحيم، وقلنا إن هذا طمع في رحمة الله، وأن هذين اسمين كريمين للرب الأعلى جل جلاله، وأنهما مشتقان من الرحمة، وأن الرحمن لا يكاد يعرف قبل القرآن، هذا الاسم شائعا بين العرب لم يكن معروفا. وقلنا من قرائن عدم معرفته قوله جل وعلا في الفرقان قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقلنا إن هذين ركنين من أركان الإيمان بالله، ولا نزدرف كما بينتم وفقكم الله إلى الركن الثالث، وهو الخوف من عقابه جل وعلا، كما أن الأول دل على الطمع في رحمته. فقول ربنا جل وعلا مالك يوم الدين إخبار أن يوم الدين، وأنت تعلم سيد فيصل أن يوم الدين هو أول أيام الخلود، ذلك أن ما قبله من أيام ليست بأيام خلود لأنها أيام في الدنيا، فيوم الدين هو يوم الخلود. فالمالك لذلك اليوم هو المتصرف في الخلائق حقا، ولهذا قال بعض العلماء إن قول الله جل وعلا مالك يوم الدين ينبئ عن أعظم وصف من الوصفين السابقين. يعني ما سلف من قول الله جل وعلا الرحمن الرحيم وإن كان وصفا للرب تبارك وتعالى حقا، وأنه جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلما، إلا أن قوله جل ذكره مالك يوم الدين هذا ينبئ عن تصرفات أعظم، ووجود يوم يجزى فيه الخلائق هذا أدعى للامتثال، فإن الناس لا يمكن أن يمتثلوا للطاعة أو يفروا من معصية ما لم يدركوا أو يعلموا أو يتيقنوا أن هناك يوما يثاب فيه الطائع ويعاقب فيه العاصي. فقول ربي جل وعلا مالك يوم الدين إنباء عظيم عن تصرفه تبارك وتعالى تصرف المطلق في الخلق، ومما يمدح لأبي العتاهيه قوله إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. فالبيتان كلاهما كما هو ظاهر تتكلم عن الجزاء والحساب، وهذا اليوم خوفه النبيون أممهم، فقد ذكر الله جل وعلا في الشعراء وفي غيرها جملة من أنبيائه ورسله، وكلهم كان يقول لقومه وارجوا اليوم الآخر، وفي حديث جبريل وأن تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولقاء الله جل وعلا حق، وهو أعظم ما خوف الله جل وعلا به عباده. قال ربنا جل وعلا في الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا كله يندرج في قول الله جل وعلا مالك يوم الدين. بعض الفوائد يعني أشبه بالفوائد الحياتية اليوم، يقول بعض الذين يعلقون على آية القرآن تعلم أن الطاعة للملك في الدنيا من أسباب عمارها، يعني أي مجتمع مطيع الرعية فيه لواليهم سواء كان مجتمعا مؤمنا أو كافرا فينجم عن هذا شيوع أمن، كما نرى الآن في التلفاز وفي غيره ما يحدث من اضطرابات عند في بعض الدول نتيجة إما لانقلاب عسكري أو لوفاة زعيم أو ما أشبه ذلك. صحيح. هذا في الدنيا. نجم عن هذا أن طاعة الرئيس طاعة الملك في الدنيا ينجم عنها صلاح الأحوال. على هذا كيف يقال بطاعة ملك الملوك جل جلاله؟ ما الذي سينجم من خير وما الذي سيكون من فضل وما الذي سيكون من نعمة إذا أطاع العباد أجمعون ملك الملوك ربهم تبارك وتعالى؟ لأن الملك كما تعلم ملك حقيقي وملك صوري، فالملك الحقيقي ليس إلا لله، وأما الملك الصوري فهو كل ملوك الدنيا اليوم، وكل أحد بحسب ما يملكه من عقار أو أموال أو غير ذلك، كل ذلك ملك صوري إن تدبرته. ثم سينجلي ويكون الملك، فإذا انجلى الملك الصوري لم يبقى إلا الملك الحقيقي، والملك الحقيقي لله، وهذا معنى قول الله جل وعلا كما حررناه في أكثر من درس: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا والعلم عند الله. نعم. جميل. كذلك في الحديث القدسي أنا الملك، عندما يقول الله عز وجل في يوم القيامة. طيب فضيلة الشيخ، ندخل الآن إلى الآية العظيمة وقرينة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. طيب ندخل إلى الآية العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين، ونتحدث عن بعض ما يفهم منها من التقديم والتأخير فيها. نعم. هذه الآية جاءت بعد تمجيد الله المحامد الثلاثة التي ذكرت في صدر السورة. نعم. ثم جاءت إياك نعبد وإياك نستعين، وأصل الكلام نعبدك، لكن الضمير المنفصل قدم على عامله وهو الفعل، وهذا أحد أساليب الحصر في اللغة، وهذا ظاهر. فضائل الآي، فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. السؤال: التقديم ظاهر مراده، أي لا نعبد غيرك، أي لا نعبد غيرك، لا نعبد سواك، فأنت الذي نعبده وحده دون سواه، هذا معنى الخطاب. إياك نعبد وإياك نستعين. الإشكال أين يقع؟ يقع أنه إذا تمت العبادة كيف يقال بعدها وإياك نستعين؟ يعني هذا السؤال. والجواب عن هذا الإشكال الذي هو إشكال بادي الرأي أول الأمر، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، ولا يحمل إشكالا مستمرا. إنما لذلك شيخنا الأمين رحمه الله ألف كتاب دفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب، فالإيهام موجود في النفوس، لكن في القرآن لا يوجد إيهام اضطراب، لا يوجد اضطراب أصلا. هنا نعود للآية. الأصل أن الاستعانة في مفهومنا مقدمة على العبادة، لكنها أخرت هنا لأن الاستعانة نوع من العبادة، لأن الاستعانة نوع من العبادة، بل من أعظم أنواع العبادة. لكن المقصود من الآية حتى يفقه الناس كلام ربهم: إياك نعبد تعني أن العبد عرف ربه، وإياك نستعين تعني أن العبد عرف نفسه. وتحرير هذا أن الإنسان عندما لا يعبد إلا ربه فقد عرف الله حقا، وعرف أن ما يعبد من دونه إنما هو باطل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فمن عبد الله جل وعلا عرف الله تبارك وتعالى، وكلما عظمت عبادته لربه دل على معرفته حق المعرفة بخالقه جل وعلا. بقينا في ماذا؟ بقينا في إياك نستعين. قلنا إن إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين تدل على معرفة العبد بنفسه. كيف تدل على معرفة العبد بنفسه؟ أن الإنسان يعرف أنه لن يستطيع أن يعبد الله إلا بتوفيق من الله، فيستعين بالرب على عبادته جل وعلا. فعندما يستعين العبد بربه تبارك وتعالى على أن يعبد ربه حق العبادة، إذن هذا العبد عرف ضعفه، عرف عجزه، عرف أنه لا حول ولا طول ولا قوة له إلا بالله. إذن جملة الخطاب القرآني المقصود منه هنا أن إياك نعبد تدل على معرفة العبد بربه، وقوله جل ذكره جل ثناؤه وإياك نستعين تدل على معرفة العبد بنفسه. هذا الأمر جملة كله عبادة، والله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من عبد غير الله فلم يعرف الله، ومن يريد أن يعبد الله من غير استعانة بالله ما عرف حقيقة نفسه وضعفه وعجزه. وكلمة التوفيق كلمة عزيزة ولذلك قال العلماء إنها لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة في هود، حكاية عن شعيب في سورة هود: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومما يحمد من كلم العلماء، وقد مر معنا أستاذ فيصل في لقاءات سابقة أننا قلنا نحاول أن بعض الكلمات التي هي دلالة على وعي وعقل وعلم ومعرفة صاحبها نحاول أن نقولها حتى يقتدي الخلف بأفاضل السلف. هي قول للعز بن عبد السلام قال: والله لن يصلوا إلى الله بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ فكل مطلوب لا يطلب إلا بالله، وكل مرهوب لا يدفع إلا بالله، وإنما أحيانا يحصل منا عجب. ولهذا قال بعض العلماء إن الله جل وعلا أخر الاستعانة لأن العبادة فخر، وذلك قيل: مما زادني شرفا وتيها وكدت بيخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالإنسان يفخر أنه يعبد ربه، فإذا دخله العجب أنه عبد ربه تأتي وإياك نستعين كأنه تبين له رويدا رويدا، فأنت لم تستطع أن تعبد الله إلا بتوفيق من الله. وهذا قد يسوق إلى الهداية، لكن لا نريد أن نسبق الأقوال والزمن، سنأتي إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بالهداية في حينه. طيب، فضائل الآي، فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. فضيلة الشيخ، نختم بفضل هذه الآية كذلك من آيات فاتحة الكتاب. نعم، هذه الآية فضلها العظيم في دلالتها على التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهي بتوحيد الألوهية ألزم، وأن الدين كله قائم على هذه الآية. ومما يعني يستسقى في قضية قيام الدين أن أهل العلم يقولون إن الدين يقوم على أمرين، منها ما يتعلق بالخالق ومنها ما يتعلق بالخلق. فما يتعلق بالخالق معرفة الله الحق وعبادته وحده دون سواه، وما يتعلق بالخلق النصح للخلق. فالدين قائم على الإحسان إلى الخلق ومعرفة وعبادة الله الحق. فمن عبد الله حق عبادته وأحسن إلى خلقه، وأعظم إحسان إلى الخلق أن تدلهم على صراط الله المستقيم. ولا يعني هذا الوقوف عنده، وإنما يمكن للمرء أن يحسن إليهم بشتى الأساليب. والله لما ذكر الأخيار الأبرار قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعلوم أن الأسير في الأصل لا يكون إلا كافرا، مع ذلك أثنى الله عليهم بإطعام من قد كفر. وهذا يدل على أن المؤمنين يرحمون سواهم كافرا كان أو مؤمنا، برا كان أو فاجرا، لأن هذا إما جبلت عليه أخلاق الصالحين من قبل. قال الله جل وعلا عن كليمه موسى بن عمران: فسقى لهما، أي أحسن إليهما بالسقيا، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا كله دلالة على معرفة أولئك الصالحين وفي مقدمتهم أنبياء الله بربهم جل وعلا. هذا ما يمكن أن يقال حول إياك نعبد وإياك نستعين، على أن العبادة كما تعلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. المقصود في قضية إياك نعبد وإياك نستعين أنها عظمتها في معناها، لأنها تجمل الدين كله وتبين للناس الواجب العظيم عليهم نحو ربهم تبارك وتعالى. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. أما من عبد الله فهذا الذي رزق التوفيق الحق، فإنه لا يعزى من مات له ولد أو فقد مالا أو ما أشبه ذلك مصائب الدنيا التعزية الحقيقية، وإن كان هذا مشروعا لا خلاف فيه. لكن إذا فقد الإنسان دينه ولم يعرف ربه، هذه هي المصيبة كل المصيبة. وإلا الإنسان مهما عمر فإن مصيره إلى الموت، ومهما أنجب فإنه إما أن يفارق وإما أن يفارق. يسلم المرء أخوه للمنايا أو أبوه، وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، طلب الناس من الأمال ما لم يدركوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، عش بما شئت فمن تسرره دنياه تسوه. هذا حق، لكن التعزية الحقيقية إنما تقال في من لم يعرف الله ولم يدرك أنه خلق لعبادة الله. الفرار إلى الله معناه الحق أن تعبد الله وحده دون سواه، تتوكل عليه في أمرك كله، وأن تفوض أمرك كله إليه، أن تزدرف إلى المساجد تصلي، أن تنفق من مالك تزكي، أن تصوم في اليوم الهجير، غير ذلك من العبادات التي شرعها الله. إذا جعل الإنسان حياته كلها لربه أفلح. فقد قال الله جل وعلا عن خير خلقه وصفوة رسله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.